اليوم الآخر يوم القيامة، هذا اليوم أيضا يجب الإيمان به. المقصود أن نؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من الحياة البرزخية، ومما يكون بعد قيام الساعة حينما يبعث الله من في القبور ويقوم الناس لرب العالمين، وما في ضمن ذلك من التفاصيل المعروفة: الإيمان بالحوض، الإيمان بالميزان، الإيمان بصحائف الأعمال، الإيمان بالصراط، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بالشفاعة، وهكذا. كل ما أخبر الله عز وجل به مما يكون بعد الموت وبعد البعث والنشور أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به. بعد البعث والنشور أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم